نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. والكتاب عرف في مناسبات كثيرة، مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، والأصل في هذه المادة الجمع، يعني كما يقول: تكتب بنو فلان، اجتمعوا جماعة الخيل كتيبة. ويقول الحريري في مقاماته: وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا، ولا قرأوا ما خط في الكتب. وفيها البيت السفيه الذي يصان المسجد والحضور منه، ويذكرون في هذا. فالكتاب مصدر من المصادر السيالة التي توجد شيئا فشيئا، لأن الكتاب والكتابة إنما توجد شيئا فشيئا، توجد من اجتماع حروف وكلمات وجمل وصفحات وزي الكتاب، لأنه لا يوجد دفعة واحدة. والمراد به المكتوب الجامع لمسائل النكاح. النكاح مصدر نكح، ينكح نكاحا ونكحا، وهو في الأصل الضم والتداخل. تناكحت الأشجار إذ انضم بعضها إلى بعض بسبب الرياح، ويطلق ويراد به العقد، ويطلق ويراد به الوطأ. ويختلفون في الحقيقة من الأمرين، حقيقة النكاح هل هي العقد أو الوطأ، معروف عند أهل العلم الخلاف. لكن شيخ الإسلام يقرر أن النكاح المأمور به لا يحصل بأحدهما، لا بد من العقد والوطأ، هذا المأمور به، والنكاح المنهي عنه يحصل بأحدهما، يحصل بأحدهما. فمثلا هذا الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، هذا أمر. لو قال شخص: أنا أمتثل هذا الأمر، أعقد وأطلق، ما أطال. وكون امتثلت هذا الأمر، امتثل ولا ما امتثل؟ ما امتثل، حتى يتم الأمر على العقد والوطأ. فالوطأ من دون عقد لا يتم به الامتثال، ولو عقد بدون وطأ لا يتم به الامتثال، بل لا بد من حصول الأمرين. هات النكاح المنهي عنه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. لو قال: النكاح حقيقة في الوطأ، أنا أريد، هو يريد أن يعقد على زوجة أبيه، مجرد عقد، لأن حقيقة النكاح الوطأ، يريد أن يعقد عليها ولا يطأ. نقول: لا، النكاح المنهي عنه ينصرف إلى كل واحد منهما، فلا يجوز العقد وحده، ولا يجوز الوطأ وحده، ومن باب أولى أن لا يجوز الجمع بينهم. بخلاف النكاح المأمور به، فإنه لا يتم امتثال الأمر إلا بحصول الأمرين معا. هذا ما قرره شيخ الإسلام، وعليه تدل النصوص، لأن هناك بعض الصور التي تظهر فيها بعض الحيل. تيمور لما أعلن إسلامه ورجل ظالم غاشم ولا يدرى عن صدق إسلامه عدم، وإذا تحته زوجات أبيه، العلماء خافوا أن يخبروه بهذا الأمر، لو أخبروه بهذا الأمر ارتد وقتلهم وآذاهم. المسلم مكلف مطالب بالأوامر والنواهي، والله جل وعلا صرح: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. تكايس بعضهم وقال: نفتي بأن نكاح الأب باطل، نكاح الأب باطل لأنه كافر، نكاح عقده على هؤلاء النسوة باطل، إذن عقد كان صحيح. لكن مثل هذا، يقول بعض أهل العلم في من ذكره في ترجمته، يقول: هذا عين الفقه. فقه من أي وجه؟ فقه مبني على نصوص أو على مصالح ومفاسد؟ نعم، مصالح ومفاسد، لكن المصالح والمفاسد إذا عارضت النصوص الصحيحة الصريحة فالمصلحة في اتباع ما جاء عن الله وعن رسوله. يعني مثل الفتوى اللي أفتي بها بعض الملوك لما وطئ في نهار رمضان قيل له صوم شهرين، قادر على أن يعتق، قال لا يصوم شهرين، المسألة عتق يطأ كل يوم، سهل، الأموال موجودة والإمام موجودة والعبيد موجودين، لكن يمر بصيام شهرين متتابعين عشان ما عاد يقع منه مرة ثانية. لكن يمشي هذا مع أن الكفارة مرتبة؟ ما يمشي، فتوى باطلة. فالفتاوى إذا خالفت النصوص الصحيحة الصريحة التي لا تحتمل لا قيمة لها، ولو كانت المصلحة في ظاهر الأمر، ولا ما يمكن أن تأتي مصلحة مخالفة لنص صحيح صريح أبدا. ولذا لا يمكن تعارض العقل الصريح مع النص الصحيح، والمصلحة ما شهد العقل بصلاحيتها. يا معشر الشباب، هذا الحديث له سبب إيراد، لأن عندنا سبب ورود وسبب إيراد، ما الفرق بينهما؟ سبب الورود، نعم نعم، الذي بعث النبي عليه الصلاة والسلام على أن يقول هذا الخبر، وسبب الإيراد الذي دعا الراوي لرواية هذا الحديث. سبب الإيراد، إيراد ابن مسعود هذا الخبر، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال لابن مسعود: ألا نزوجك؟ يعرض عليه بكرا تعيد لك ما مضى من شبابك. عثمان هو الخليفة وابن مسعود في السبعين من عمره. ألا نزوجك بكرا تعيد لك ما مضى من شبابك؟ فماذا كان من جواب ابن مسعود؟ هل قال فرصت العمر ما تتعوض؟ لو خطبنا ردونا قالوا شايب؟ نعم، أو محض النصيحة؟ فيه منقبة للطرفين، منقبة للطرفين، منقبة لعثمان حينما عرض على هذا العبد الصالح الحبر من علماء الأمة ابن مسعود، منقبة له، ما قال هذا شائب، إن الله المستعان، البنت ما تستمتع ولا تلذذ ولا وش بيسوي مع الشائب. ابن مسعود وش وزنه في الطول والعرض؟ صغير الجسم جدا، لكن ما ينظرون إلى ما ينظر، المقاييس الآن مختلة، يهم أن هذا العبد الصالح يحفظ هذه البنت، وترغب أيضا هذه البنت في مثل هذا الرجل، لأن اختيار أبيها وأبوها مشهود له بالجنة، ما يمكن أن يختار لها غير ما يصلحها في دينها ودنياها. فهذه منقبة لا شك لعثمان رضي الله عنه، ومنقبة أيضا لابن مسعود، حيث لم يقل مثل ما يقول الناس اليوم فرصة، أي يمكن تسمح ثانية، شايب السبعين من عمره يتعرض عليه بنت صغيرة بكر. ماذا قال ابن مسعود؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، كأنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما قال يا معشر الشيوخ، يقول يا معشر الشباب. والمعشر هم الجماعة والقوم الذين يشملهم وصف واحد، فالشباب معشر والشيوخ معشر والكهول معشر. يا معشر الشباب، والشباب بعد الطفولة الشباب إلى الكهولة، منهم يحد الشباب إلى 30 أو 33، وما بعد ذلك كهولة إلى 40، ثم الشيخوخة. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وسياق الحديث من قبل ابن مسعود يدل على أنه يكره للشيوخ أن يتزوجوا الصغار، واضح من تصرف، قد الناس تختلف حاجاتهم وتختلف أيضا قدراتهم، من الشيوخ من هو أفضل من كثير من الشباب، لكن هذا قليل. فاتجاه الخطاب إلى الشباب، أقول توجيه الخطاب إلى الشباب، لأنهم هم المظنة للقدرة وشدة الشهوة، ولا يعني أن الشيوخ من ماتت زوجته أو أراد أن يعدد قال لا شيخا ما تخاطب مثل هذا، قل لا، لكن هم المظنة، الشباب هم المظنة في الغالب، وإلا يوجد من الشيوخ من هو أقوى من الشباب. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، الباءة هذه هي منهم من قال هي النكاح نفسه، ومنهم من قال مؤن النكاح، هي النكاح بصورته الكاملة، ومنهم من قال الباءة هي مؤن النكاح التي بواسطتها يستطيع النكاح، ومنهم من قال المراد بالباءة الوطء، لكن السياق يضعف هذا القول، السياق يضعف القول الأخير. لماذا؟ من لم يستطع، من لم يستطع الباء عليه بالصوم هذا ما يوجه بشيء، من الأصل ما يحتاج إلى توجيه. هذا الذي لا يستطيع الوطء يقال له صم؟ نعم، لا لا، هذا القول ضعيف وإن قيل به. من استطاع منكم الباء هي النكاح بجميع متطلباته أو مؤن النكاح على وجه الخصوص، وأصله من المباءة، لأن من يتزوج يبوئ الزوجة منزلا، يتخذ لها منزل وهي مباءته وهي سكنه ومنزله. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، اللام هنا لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، وقال به أهل الظاهر. أما جمهور أهل العلم فعندهم النكاح تعتريه الأحكام الخمسة، من دعته الحاجة إلى ذلك وخشي على نفسه العنت واستطاع مؤن النكاح هذا يجب عليه أن يتزوج، من تاق إليه لكنه لم يستطع مؤن النكاح مثل هذا يسعى جاهدا في تحقيق الأمر، لكن إذا لم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هذا السنة. يقول الشخص الذي لا داعي ولا رغبة له في النكاح مثل هذا يباح في حقه، يعني مع القدرة على المعاشرة، مع أن إذا كان يستطيع أن يعاشر النساء ولو لم تكن لديه رغبة لا شك أنه يتجه إليه الأمر، يتجه إليه الأمر، وأقل ما في الأمر الاستحباب. أما من يريد أن يتزوج للضرر مثلا، يتضرر به النساء أو يريد مضارة النساء، هذا يحرم في حقه. بعض الناس لئام يتزوج فلانة يدفع لها مبلغ ثم يؤذيها ويضيق عليها لتخالع، تدفع له أكثر مما أعطاه، بهذه النية يتزوج، ووجد من اللئام من يتزوج بهذه النية، هذا يحرم النكاح في حقه. يكره في حق من يغلب على ظنه أنه لا يستطيع معاشرة النساء والحاجة ليست داعية، نعم يكره في حقه. ولا شك أن الهدف الشرعي من النكاح المودة والرحمة والسكن. من فضلك اقلب الشريط. ولا شك أن الهدف الشرعي من النكاح المودة والرحمة والسكن، كون المرأة لباس وهو لباس لها، والامتزاج والاختلاط الذي يحصل به السكن النفسي والطمأنينة، ويحصل من آثاره الولد. لكن شخص توفيت زوجته ولا قدرة له على معاشرة النساء ويريد أن تزوج زوجة مؤنسة بس لا أكثر ولا أقل، فإذا أخبرها بأنه لا حاجة له بالنساء ولا قدرة له على النساء وقبلت نكاح. ولا شك أن فيه من التعاون على طاعة الله جل وعلا كما يقول بعضهم، هذا موجود، لكن لا يحقق الهدف الكامل من النكاح، يحقق جزء الهدف، وهو أفضل من كون الإنسان يبقى أعزب، مثل هذا أفضل لأنه يحصل فيه من المصالح لأن مصالح النكاح كثيرة جدا، أقل الأحوال أن كل واحد ينشط الثاني في طاعة الله عز وجل، فهذا مطلوب. فإذا وجد من تقبله بهذا الشرط فإنه أغض، الزواج أغض للبصر. نعم، أغض للبصر، وبصر من؟ بصر من يأتمر بالأوامر وينتهي عن النواهي. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، إذا كان ممن يأتمر بالأمر. ولا بعض الناس إذا تزوج زاد شرهه وزاد نظره، وعلى ما يقولون العوام تفتحت عيونه، بدأ عارف. مثل هذا ما هو بعبرة، نقول أنه مخل بالقاعدة النكاح زاد، لا، نقول هو أغض البصر. والمخاطب بهذا الرجل السوي الملتزم بأحكام الشرع، وأحصن للفرج. ولا تصور شخص تزوج امرأة متوسطة وصاحب نظر وإرسال ونظر في وسائل إعلام وقنوات ومجلات، مثل هذا النكاح ما يحل الإشكال عنده، لأن الشرع لا بد أن يؤخذ جميعا. فإذا حصل تفريط وخلل لا تترتب الآثار الشرعية على هذه الأوامر إذا أخذ ببعضها دون بعض. ما دام النكاح أغض للبصر بيتزوج وبيرسل البصر، يقول لا، البصر ما يضرنا، هذا بصر، هذا وجوده مثل عدم. من عندي زوجة والشرع يقول فإنه أغض للبصر، أغض للبصر لمن ائتمر بالأوامر الشرعية. الأصل في المسلم ولو لم يتزوج يلزمه أن يغض بصره، لكن الزواج يعينه على تحقيق امتثال الأمر. وأحصن للفرج، لا شك أن الشخص الذي عنده زوجة يقضي شهوته معها أحسن، والمرأة التي عندها بعل يفي بحاجتها محصنة. ومن لم يستطع الباءة، لم يستطع مؤن النكاح، لا سيما مع غلاء المهور والتكاليف والتبعات، لم يستطع فعليه بالصوم، عليه بالصوم إغراء، لأن الصوم بل الشهوة تابعة لشهوة الأكل، يعني الوقود، وقود الشهوة هو الأكل، فإذا قل الأكل ضعفت الشهوة. والمراد به الصوم الشرعي، لأن بعض الناس وهذا موجود والأسئلة عنه كثيرة، يقول ما تزداد شهوة إلا إذا صام، لكن هل امتثلت الصوم الشرعي مع ما يتقدمه؟ لذا إذا تسحر كالوقود أسبوع، مثل هذا يفيد به الصيام؟ نعم، المفعول الأكل هذا الذي أكله في السحور وقد أختخم من كثرة الأكل، مفعوله ما يأتي إلا بعد صلاة الظهر والعصر، لكن المسألة لا بد أن تضبط بضوابط شرعية. الصوم الذي تترتب عليه آثاره، الذي يتحقق منه الهدف الشرعي الذي عقبت به آية فرضية الصيام، ما أعظم فوائد الصيام؟ أعظمها التقوى، لعلكم تتقون، يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إيش؟ لعلكم تتقون. فالصيام الذي لا يقود صاحبه إلى التقوى لا تترتب آثاره عليه، يعني مثل ما قيل في الصلوات، ومثل ما قيل في الحج، ومثل ما قيل في سائر العبادات. الصلوات الخمس مكفرات لما بينهم، لكن الصلاة تؤدى بلا خشوع، بلا حضور قلب، ليس لصاحبه منها إلا العشر، هذه إن كفرت نفسها نعمة، كيف تكفر السيئات؟ فالمقصود بالعبادات التي تترتب عليها آثارها، التي تؤدى على الوجه الشرعي، التي تؤدى على الوجه الشرعي هي التي تترتب عليها آثار. صيام المتقين هو الذي يغض البصر ويحسن الفرج، أما يصوم بعد أن أكل ما يكفيه لمدة أسبوع، يصوم ومع ذلك يعرض نفسه للفتن ويقول أنا والله جربت الصيام ما نفع. ينفع، لكن أي صيام جربت؟ شو الصيام اللي جربته؟ مو بالصيام الشرعي. وإن كان الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مجزي ومسقط للطلب، لكنه مثل الصلاة اللي ينصرف صاحبها بربعها بثلثها بنصفها بعشرها. قد تترتب عليه بعض الآثار، لكن الآثار المرجوة مثل ما في هذا الحديث ما تترتب. النبي عليه الصلاة والسلام موجه من لا يستطيع النكاح الباء وجه إلى الصيام، ولو جاز غيره لوجه إليه. فما يسمى بالعادة السرية يفتي أهل العلم بتحريمها، لأن لو كانت جائزة لأمر باستعمالها، كل أحد يستطيعه وتخفف الشهوة، بل تطفئ الشهوة. ويؤيد ذلك قوله جل وعلا في سورة المؤمنون، وأيضا في سورة المعارج: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فقط. فالمفتى به أنها حرام. لكن قد يقول قائل، وقد قيل ممن يفتي خلال قنوات وغيرها، الآن الشاب في هذه الظروف لا سيما الذي يتعرض للفتن وينظر في الوسائل، مثل الغريق الذي لا يجيد السباحة، فإما هذا وإما هذا، ما عنده حل أبدا إلا إما زنا، نسأل الله السلامة والعافية، بالفاحشة أو بالعادة هذه. فاضطر بعضهم إلى أن يفتي بجوازها نظرا للضغوط التي يعيشها الشباب. نقول هذه الضغوط لا تغير من أحكام شيء، تبقى محرمة، لكن إذا كان لا محيد من هذا أو هذا، نقول ارتكاب أخف الضررين مع الاعتراف بأنه محرم، ارتكاب أخف الضررين أمر مقرر في الشرع، مع أنها تبقى محرمة. فإذا لم يبقى وسيلة إلا هذا أو هذا، يعني ما بين كل قتل فلان أو أخذ ماله، أخذ ماله أصلا يعني ما في مندوح، إلا مكره ملجأ إلى أن تقتل فلان أو تأخذ ماله، نقول خذ ماله يا خيسة، مع أن أخذ المال حرام. فارتكاب أخف الضررين أمر مقرر في الشرع كما هو معروف، وتبقى محرم. من لم يستطع فعليه هذا إغراء، إغراء. وهل هذا إغراء لغائب؟ لأن الهاء ضمير غائب، وعندهم لا يجوز إغراء الغائب. نعم، لا يجوز إغراء الغائب، إنما يقال عليك عليك عليك بكذا، عليك بالصلاة، عليك بالصيام، عليك بالصدقة، تغري تغري حاضر، أما غائب ما يغرى. وهنا فعليه، ولذا قال بعضهم أن التعبير فيه ما فيه، لأنه إغراء للغائب. نقول هذا ليس بغائب، يعني الاتيان بضمير الغيبة هنا للإبهام ولإرادة التعميم. المغرى الحاضر، يا معشر الشباب، هذا هو المغرى، يا معشر الشباب المخاطبين، وفي حكمهم كل من اتصف بوصفهم، فهذا إغراء لحاضر لكنه مبهم غير معين، ليشمل هؤلاء وغيرهم. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، سألوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن عمله ليقتدوا ويأتسوا، لأنهم أمروا بذلك. ولا شك أن الداعي والدافع هو الحرص على الخير والرغبة فيه. سألوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن عمله في السر ليعملوا مثل عمله، لا لكن لما أخبرك أنهم تقالوها وقالوا النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه ومعصوم يعمل هذا ومعصوم، إحنا كيف بنا ممن يزاول المنكرات؟ لا بد لنا من مكفرات، أن نفعل أكثر مما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الباعث هو الرغبة في الخير، لكن هل كل رغبة في الخير يوفق صاحبها لعمل الخير؟ هل كل مريد للخير يصيبه؟ ما يلزم إلا إذا استن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وجوده مثل عمل مثل عدم، بل العكس، الابتداء كل بدعة ضلالة. فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وهذه حجة كثير من بعض طلاب العلم، كثير من طلاب العلم يقول يا أخي تزوج، كأني أحط في حبل لهذه الزوجة، ودنا رحبنا جبنا جهات تعوقني عن تحصيل العلم. لا، لا يتزوج حتى يتخرج ويبني المستقبل ويؤمن المستقبل، وما يدري أن الزواج يعينه في دراسته، يعني هناك راحة وطمأنينة نفسية. يعني إذا مسك الكتاب ما يسرح، يعني كثير من الشباب وعندهم هذه الشهوة، يعني هي الشغل الشاغل لكثير من الشباب، الشغل الشاغل لكثير من الشباب، فده جدو يفكر باستمرار. وهم يتفاوتون، لا شك أن التفاوت موجود، التفاوت موجود، لكن القاسم المشترك أن الشباب في الجملة موجود الشهوة، فتجد يفكر. ومنهم من يقول أنا لا أتزوج حتى أمن المستقبل وتخرج وبني بيت وأملك مدري إيش، ما بصحيح. من أجل إيش تتخرج؟ من أجل إيش تطلب العلم؟ أليس الهدف حصول الأجر والثواب من الله جل وعلا بهذا العلم؟ نعم، تطلب على وجه رغبت فيه عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أكل اللحم، لأن الأكل اللحم عرف عند المترفين، اللحم ترف فلا يأكل اللحم ليوفر له أجره وثوابه كامل يوم القيامة، واللحم من النعيم الذي يسأل عنه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه. هذه عادته، إذا سمع بمخالفة أو وجد ظاهرة، هذا من البيان. المطلوب من النبي عليه الصلاة والسلام ومن أهل العلم لا بد منه، وعدم البيان كتمان. الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه الناس الكتاب أولئك، الله من يضع لنفسه بهذا البيان، لا بد منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين، حمد الله وأثنى عليه، وقال ما قال هؤلاء خلهم ينشغلون بالعبادة وكفوا شرهم على الناس. لأن بعض الناس عنده تصور اجتهاد منه، حتى وصل الأمر ببعضهم أنه يشهد أنه رأى الهلال، وهو ما رأى الهلال، هلال رمضان وهو ما رأى الهلال، عشان إيش؟ يقول خلهم يصومون هاليوم، لو زاد يوم يكفون شرهم على الناس، الصيام ما فيه إلا خير. نقول لا يا أخي، هذا شر محض الذي صنعته. ولذا بعض العباد الجهلة وضعوا على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في فضائل القرآن، انصرف الناس وانشغلوا عن القرآن وبرغبهم في القرآن. الدين كامل في حياته عليه الصلاة والسلام، لا يقبل زيادة، وليس بحاجة إلى إفك أفاكين ووضعين أبدا. فحمد الله وأثنى عليه، فالثناء غير الحمد، وتفسير الحمد والثناء من قبل جمهور العلماء يقول الحمد والثناء ليس بصحيح، كما ذكر ذلك ابن القيم في الوابل الصيب بدليلها. فحمد الله وأثنى عليه، وفي حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمد أنا عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فالحمد شيء والثناء شيء آخر، لأنه تكرار للمحامد. وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، وهذه هي الطريقة النبوية والمنهج الشرعي في الإنكار. ما يصعد المنبر أقول فعل فلان بن فلان وقال فلان، وإن كان معروفا عند الناس. يعني هؤلاء الذين قالوا معروفين، اجتمع المدينة كله وش معروفين، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يسمهم بأسمائهم، وهذا توجيه وأدب نبوي رفيع ينبغي لأهل العلم وأهل الحسبة وأهل الدعوة والخطباء والأئمة كلهم يمتثلوا مثل هذا. ما لك غرض في فلان ولا علان، ليس لك غرض في أشخاصهم، إنما غرضك في أن يزال هذا المنكر الذي ارتكبوه. ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، قالوا كذا وكذا، وهو ما أشير فيه الحديث. قال بعضهم لا تزوج النساء، وقال بعضهم لا أنام على فراش، وبعضهم قال لا أكل اللحم، لكني يعني نفسه عليه الصلاة والسلام أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وهذه كلها مما يعين على طاعة الله عز وجل. وإذا استحضرت فيها النية وأنها تعين على تحقيق العبودية صارت عبادات. قل إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. نعم، بعض الناس نومهم عبادة، والبعض الآخر عباداتهم أوزار، نسائكم لشتى. لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا وعيد شديد، لأن من يرغب عن السنة ويبتلى بالبدع يبتدع في الدين. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايتها فآتينا الذين منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. الآن مش معنى الآية ورهبانية ابتدعوها، يعني زادوا فيما شرع لهم ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. كيف ابتدعوها وما كتبنا عليهم ما كتبنا عليهم إلا، أو رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ويكون الاستثناء منقطع. رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، وإنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله فيما شرع لهم. ومنهم من يقول أن الأصل أنها ما كتبت، لكنها كتبت بعدما ابتدعت، فصارت مما ألزموا به أنفسهم كالنذر. يعني الإشكال في الآية واضح ولا مو واضح؟ نعم نعم. طيب، ورهبانية ابتدعوها، يعني الابتداع في الدين عمل، أي عمل شرعي يبتغى به وجه الله ويتعبد به ولم يسبق له شرعية في نص شرعي. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. هل هذا متصل ولا منفصل ولا منقطع؟ يعني هل المستثنى من جنس المستثنى منها أو من غيره؟ فتكون إلا بمعنى لكن. إذا قلنا الاستثناء منقطع، إذا قلنا الاستثناء متصل والمستثنى من جنس المستثنى من، قلنا هذه الرهبانية ابتدعوها في أول الأمر ثم كتبت عليهم وصار فيها ابتغاء رضوان الله، لكن منهم من رعاها حق رعايتها، ومنهم من فرط فيها، مثل من يلزم نفسه بنذر ينذر أن يصوم شهر، ثم بعد ذلك منهم من يفي بنذره ومنهم من يفر فيأثم بهذا النذر، لا سيما إذا كان المنذور مما يشق، مثل من نذر صيام 10 سنوات متتالية لا شك أنه شق على نفسه، ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه. وهنا الرغبة عن السنة لا شك أن من يرغب يبتلى ببدعة، هذا شيء مشاهد ومجرب، ولم تخف سنة إلا بسبب قيام بدعة، هذا شيء يشاهده الإنسان من نفسه. أحيانا من حرص الإنسان على الخير يزيد في القدر المحدد، أمر بذكر معين على حد معين بعدد معين فيزيد من باب الاحتياط، ويمكن غفل يمكن نسي يمكن، ثم يبتلى بنسيان ذكر آخر. هذا شيء مجرب، قد يقول قائل إن الزيادة على الأمور المحددة شرعا يعني مقرنة وبدعة، لكن أحيانا إذا كان يفعله الإنسان باب احتياط مثلا أو لعله أخل بالعدد أو أخل بالذكر للمقصود من الذكر تذكر، وزاد بدل ما يقال له سبح 100 من قال سبحان الله بحمده 100 مرة يقول نزيد 10 أو 20 باب تأكد أنك من العدد. منهم من يستروح إلى جواز مثل هذا بما جاء في لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، كتب له ومحي عنه ورفع وحفظ إلى آخره، ولم يأتي أحد بأفضل ما جاء به إلا أحد جاء بمثله أو زاد. فهذا يتمسك به من يقول بجواز الزيادة في الأمور التي أصلها مطلق ثم حددت في بعض النصوص، لأن الأصل في الذكر مطلق، لكن المجرب أن من يزيد يحصل له خلل من جهة أخرى، من خرج عن حد السنة ابتلي. فعلى الإنسان أن يحرص أن يستن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويهتدي بهديه، ولا يعمل إلا بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس من رغبته في الخير قد يبلغه ثواب عظيم أو أمر وعد جاء في نص لا يثبت، فيقول نقول هذا أصله دعاء ولا ذكر وجاء فيه هذا الخبر إن ثبت بها ونعمت، وإلا لن نحرم الأجر على أي حال. مثل هذا لا شك أن الداعي إليه شدة الرغبة والاحتياط، لكن الأصل أن السنة ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بشرط الثبوت، أما ما لم يثبت ليس بسنة، وكل شيء على حساب شيء آخر كما ذكرنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ووضح أن من رغب عن سنته فليس منه، وليس في التعزب خير. وقد قال عمر بن الخطاب لشخص إنما يمنعك عن التزويج عجز أو فجور. وش اللي يمنع الشاب إلا أنه لا يستطيع أن يتزوج لعدم قدرته على الباءة أو لأنه وجد ما يغنيه، ولا شخص عنده الرغبة وعنده القدرة وعنده بل عنده شدة الشهوة بل عنده غلمة ثم بعد ذلك قادر على أن يتزوج ولا يتزوج، شو اللي يمنع؟ وهذا من عمر رضي الله عنه حث لهؤلاء الشباب على الزواج. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، لأنه طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يتبتل وينقطع عن ملاذ الدنيا كلها بما في ذلك النكاح، فترك النكاح تبتل. ومريم البتول لأنها إيش؟ لم تتزوج، ويقال فاطمة البتول أيضا لانقطاعها عن الدنيا إلى عمل الآخرة على الوجه الشرعي. رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، جاء الأمر بالتبتل في قوله جل وعلا في سورة المزمل إيش؟ نعم، جاء الأمر بالتبتل، تبتل إليه تبتيلا. وهنا رد النبي عليه الصلاة والسلام على عثمان بن مضعون التبتل في الآية أذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، فانقطع إلى ذكر الله وشكره وعبادته لكن على وجه المأمور به، على الوجه المأمور به. والإكثار من التعبد ليس ببدعة أبدا، ليس ببدعة، ويشهد له أعني على نفسك بكثرة السجود. يعني لو قال شخص المحفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء ترغيب فيه 40 ركعة في اليوم، وإن شئت فقل 50 لكن أكثر من ذلك، صلي 300 ركعة في اليوم والليلة، هذا محفوظ عن بعض السلف، محفوظ عن بعضهم، لكنه يشمله عموم أعني على نفسك بكثرة السجود. وأيضا لو أن الإنسان شغل نفسه بالذكر لا يزال لسانه راطب بذكر الله جل وعلا ويلهج بالثناء على الله وشكره في كل محفل وفي كل مجلس وهو خالي، هذا تبتل وهذا تبتل مطلوب وهو المأمور به في اذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. أما أن تتبتل تقبل على عبادات على غير الوجه الشرعي وتترك مأمورات وقد ترتكب في سبيل لذلك بعض المحظورات فلا، ولو أذن له بالتبتل يعني بترك النكاح وترك ملاذ الدنيا والانقطاع بنسبة 100% إلى الآخرة وترك الدنيا، والله جل وعلا يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا، يقول لو أذن له بذلك لاختصينا. نعم، لو أذن له بذلك تبتل يترك النكاح لترك النكاح وما يطلب النكاح أو يطلبه النكاح وجميع الموصلة إلى الرغبة في النكاح، جميع الأمور الموصلة إلى النكاح من الأساس لاختصر. ولذا الخصاء في بني آدم حرام، حرام. أجازه أهل العلم بالنسبة للبهائم لغرض ولهدف لتطيب اللحم وشبهه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.